طالب العلم هل يستحب له أو يجب عليه في مسألة تعلم العلم أن يحفظ الألفية؟ أما أن يجب عليه فلا، هذا أمر، أما أنه يستحب له هذا يختلف من شخص إلى آخر. فمن كان أوتي حفظا وذكاء فبلا شك أن حفظه للأوليات في كل علم مما يساعد.